فإن وصلنا فالحمد لله وذلك من فضل الله، إلا نصل المهم أننا نكون معذورين لأننا نمشي في الطريق. فهذه بلا شك كلمة حق هذه.